بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: إن نبت بك أوطان نشأت بها فرحل فكل بلاد الله أوطان. يا رافلا في الشباب الرحب ومنتشيا من كأسي هل أصاب الرشد نشوان. قوله: إن نبت بك أوطان نشأت بها فرحل فكل بلاد الله أوطان، يعني إذا ضاق بك الوطن الذي أنت فيه في معيشة أو العلم قليل فيه فرحل وهاجر إلى بلاد فيها علم وفيها دين. فكل بلاد الله أوطان، يعني لا تحزن أن الوطن الذي هاجرت إليه ليس وطنا لك. فكل بلاد الله أوطان، بلدك وطن لله، ملك لله، والوطن الذي هاجرت إليه ملك لله. وتذكر أن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام هاجر من وطنه إلى وطن آخر لأن دياره نبت به وضاقت عن تبليغ دعوة الله فهاجر، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لك. فإذا كنت تغربت عن وطنك لطلب العلم فاعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام قد ترك وطنه لنشر هذا الدين، فافرح بترك وطنك لأنك في فافرح بأنك قد تركت وطنك إلى لطلب العلم، لأنك تؤدي عبادة عظيمة، وإذا عدت إلى بلدك تنشر دين الله في ذلك البلد. ثم بعد ذلك قال: يا رافلا، يا رافلا يعني يا متبخترا في الشباب الرحب، يعني تبتخر بين شبابك طويل وأن وبصحته وبقوته تفتخر بذلك. لا تفتخر، فالشباب إذا لم يبعد عنه سكرة الهوى والمعاصي فإنه يعيش مخمورا في هذه الحياة لا يعلم أين يذهب. ثم قال لك: إذا لم تتيقن وتصحى من سكرة شبابك بالعلم النافع والدين والاستقامة والهدى، قال: هل أصاب الرشد نشوان، يعني هل علمت يوم الأيام أن السكران رجل رشيد؟ لا، نشوان السكران. هل أصاب الرشد يعني الرشد والعقل وتمام العقل، هل رأيت رجلا سكران رشيدا؟ لا، فالرجل السكران سفيه لا عقل له. كذلك الشاب المتبختر في شبابه ولا يعقل أين يحافظ على شبابه بالطاعة والاستقامة، فاعلم أنه مثل ذلك الرجل الذي وقع في السكر، فإنه لا زال في دائرة السكر لأنه لم يغتنم شبابه. إذن الشباب الواعي هو الرجل المستقيم المؤدي لطاعة الله المبتعد عن معاصي الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يغتنم شباب الطاعة، أن يغتنم شباب عمره بالطاعة إليه عز وجل، ويتذكر أن من السبعة الذين يخصهم الله عز وجل يوم القيامة شاب نشأ في طاعة الله فيتظلل في تحت ظل عرش الرحمن. نعم، صلى الله وسلم على محمد.